محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن درجس عبد الكريم الذي نتشرف باستضافته في هذا البلد المبارك بإذن الله لإلقاء محاضرتين وما يستر الله عز وجل من الدروس العلمية. ولضيق الوقت فلا نطيل، و موضوع المحاضرة كما هو معلن لكم الجهاد وأحكامه، والمحاضرة الثانية بعنوان أهمية الدعوة إلى الله تعالى، إلا أنه نظر لضيق الوقت فسيكون الكلام في هذه الليلة برأي فضيلة الشيخ عن أهمية الدعوة إلى الله تعالى، وغدا الجهاد وأحكامه بإذن الله تبارك وتعالى. ونترك المجال لفضيلة الشيخ وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله عز وجل على ما من به وتفضل من هذا اللقاء بهذه الوجوه الطيبة التي تعلوها محبة الخير إن شاء الله عز وجل. أيها الإخوة في الله، موضوع محاضرتنا هذه الليلة موضوع مهم جدا يحتاجه كل مؤمن يؤمن بالله عز وجل واليوم الآخر، إنه موضوع الدعوة إلى دين الله عز وجل الإسلام، إنه موضوع التشرف بحمل هذه الرسالة، رسالة الإسلام، وتبليغها إلى الناس كافة. إن الإسلام ولا ريب هو الدين الحق، وهو الدين الذي سوف يدخله الله عز وجل كل بيت من بيوت هذه الأرض، فما من بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. وإن أشرف الناس أولئك الذين يقومون بدين الله عز وجل، ينشرونه ويعلمونه ويفقهون الناس فيه، فهؤلاء هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فسبيل محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الدعوة إلى الله عز وجل، فمن اقتفى أثره فهو من أهل سيرته ومن متبعي منهجه، فنعم ما هو فيه من عمل. ولا ريب أن كل واحد منا يتمنى أن يشرف بحمل هذا الدين وتبليغه للناس أجمعين، لأن من من الله عز وجل عليه بهذه المرتبة لا ريب أنه من العدول، ممن زكاهم الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالمسارعة للركب في سير الدعاة إلى الله عز وجل منية المؤمن حقا، لأن عمله هذا شرف له في دينه ودنياه، فمن دل على هدى كان له مثل أجر فاعله. ونحن لا نضيف جديدا إلى معلوماتكم أيها الإخوة، إن أردنا أن نتوسع في فضل الدعوة إلى الله عز وجل وبيان عظم منزلة القائمين بها، لكننا نريد أن نتحدث عن موضوع من المواضيع المتصلة بالدعوة إلى الله عز وجل، ألا وهو أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تؤتي ثمرتها، لا يمكن أن تدخل إلى قلوب الناس إلا إذا توفر فيها أمران عظيمان: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد أن يلحق بركب الدعاة إلى الله عز وجل فلا بد أن يحاسب نفسه في هذين الأمرين: هل باعثه في الدعوة، هل انطلق في هذه الدعوة قاصداً وجه الله عز وجل والدار الآخرة؟ فإن كان هذا قصده وهذه نيته فهو على خير عظيم، وهو موفق ومسدد. إذا أتى بالأمر الآخر وهو: هل دعوته هذه موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل دعوته هذه على طريقة سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم، من شهد الله عز وجل لهم بالعدالة وأجمعت الأمة على تزكيتهم والثناء على سيرهم، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعوهم بإحسان؟ فإن كان كذلك فهو في هذه الدعوة على أسس ثابتة وعلى ركن قويم، ويأوي إلى ركن قوي، وسوف يحقق الله عز وجل على يديه الخير العظيم والأجر الكبير في هداية قلبه واستقامة لسانه، ومن ثم التأثير في المدعوين ونشر هذا الدين إلى من شاء الله عز وجل من عباد الله تبارك وتعالى في سائر أقطار الأرض. فدعوة لا تكون على منهاج النبوة دعوة فيها خلل، دعوة لا يمكن أن تثمر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهراني الصحابة في غزوة حنين، ومع ذلك تخلف النصر وتخلف التأييد من الله عز وجل لهم، لأنهم وقعوا في خلل وهو الإعجاب بالكثرة، فكيف تنتشر الدعوة إلى الله عز وجل، وكيف ينتصر المسلمون وهم تحت وطأة الأخطاء الفادحة والمخالفات الصريحة؟ ألا وإن أعظم الأخطاء بعد الشرك بالله عز وجل هي الأهواء، أعاذنا الله عز وجل وإياكم منها. فليس الشيطان يهتم للذنوب والمعاصي كاهتمامه بالأهواء. لماذا؟ لأن الذنوب والمعاصي يعقبها الاستغفار، فيتوب الله عز وجل على من شاء. أما الأهواء فإنها إذا وجدت في القلوب فإنها تجعل الإنسان يستمر في كل لحظة في اكتساب السيئات، وهو لا يستغفر الله عز وجل، بل يظن أنه على هدى وأنه على تقى. ولهذا صح عن الإمام الأوزاعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في مسند الدارمي وغيره أنه قال: قال إبليس لأوليائه، اسمع إلى هذه المحاورة التي تبصرك بالعدو الحقيقي، والتي تطلعك على أساليبه في قتالك وفي الهجوم عليك. فالعاقل يحذر، وغير العاقل يستمر في عماه. يقول الإمام الأوزاعي: قال إبليس لأوليائه، من أي شيء تأتون بني آدم؟ قالوا: من كل شيء. أي من أي طريق تأتون بني آدم حتى تضلوهم عن سبيل الله عز وجل؟ قالوا: نأتيهم من جميع الطرق، ومن جميع الأبواب التي تتاح لنا. فقال لهم بسؤال ينم عن خبثه ومكره: هل تأتونهم عن طريق الاستغفار؟ قالوا: لا، هيهات هيهات، ذاك طريق قرن بالتوحيد. يقول لأوليائه: هل تأتون الناس عن طريق الاستغفار، أي تلهونهم عن الاستغفار أو تفسدون استغفارهم؟ قالوا: لا، نحن نوقعهم في الذنوب فيتبعونها بالاستغفار فيمحو الله عز وجل ذنوبهم وقد يبدلها إلى حسنات. فقال الشيطان الرجيم أعاذنا الله عز وجل وإياكم منه، قال: لأبثن فيهم ذنبا لا يستغفرون منه، فبث فيهم الأهواء فهم يذنبون فلا يستغفرون. فالهوى أيها الأحبة خطره عظيم على المسلم. لماذا؟ لأنه يجعله في ذنوب ومعاصي، في محاربة لله عز وجل مستمرة، وهو يظن أنه يحسن صنعا، يظن أنه سوف يدخل الجنة بهذا الهوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هذه الوجوه وجوه أرهقتها العبادة، أرهقتها الطاعة، ولكنها عبادة على غير منهاج النبوة، فكان عاقبتها ماذا؟ كان عاقبتها الخسارة والوبال العظيم، فهي يوم القيامة تصلى نارا حامية والعياذ بالله. فهذه الدعوة التي أوجب الله عز وجل على طائفة من المؤمنين أن يقوموا بها هي مقصد من مقاصد إبليس يريد أن يفسدها، يريد أن يبطلها، يريد أن يضعفها. فهو لا يألو جهدا في إفساد الدعوة إلى الله عز وجل في نفوس القائمين بها، إما عن طريق إرادة غير وجه الله بها، أو عن طريق صرفها عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المسلمون يوم أن هزموا فارس والروم، يوم أن انتصروا على جميع من على وجه هذه الأرض من الأمم الكافرة، ماذا كان معهم من أسلحة؟ إن أسلحتهم ضعيفة، ولكنهم امتلكوا سلاح التقوى، سلاح الإيمان بالله عز وجل في نفوسهم، فكان ماذا؟ كان أن قذف الله عز وجل الرعب في قلوب أعدائهم، فيقول إمامهم صلى الله عليه وآله وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فهو عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو قوما على مسيرة شهر فإن الرعب يدب فيهم طيلة 30 يوما، يخشون منه ويخافون لما أوجب الله عز وجل من الذل والصغار على من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كانت الدعوة آنذاك ملتزمة بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم، حريصة كل الحرص على اقتفاء أثر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا طرح الله عز وجل فيها البركة وجعلها تنتشر انتشار الشمس، جعلها تسري مسير الريح، فدخلت في بيوت فارس والروم وفي بيوت صناديد الكفر والشرك في حقبة قصيرة من الزمن. أما لما ضعف التعلق بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وأحدث الشيطان لهذه الأمة أهواء ركبت وبدعا ومحدثات أسلم لها، ضعفت الدعوة إلى الله عز وجل وبدأت تقل وتضعف إلا في من شاء الله عز وجل ممن اصطفاهم لحمل هذه الرسالة فحفظهم من الأهواء والبدع. فنحن في هذا العصر إذا أردنا أن نخدم الإسلام خدمة حقيقية، إذا أردنا أن نخلص لهذا الدين وأن نبذل ما نملك في سبيله، فإننا لن نقوم بذلك حتى نصدق مع الله عز وجل أولاً، ثم نقتفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأمر واضح في الكتاب وفي السنة وفي أقوال السلف، كما قال الإمام مالك بن أنس: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. فصلاحنا نحن في هذه الأزمان المتأخرة لا يمكن أن يقوم مهما بذلت الوسائل ومهما صرفت الأموال، حتى يكون دعاتنا ويكون علماؤنا على نهج محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يكون أبناؤنا الناشئة يتطلعون إلى سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليوافقوه وليقتبسوا منه وليسيروا على طريقه وأثره بأبي وأمه وصلى الله عليه وآله وسلم. ونحن إذا أردنا أن نسلك هذا الطريق فإنه يسير وسهل وواضح وبين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما توفي إلا وقد تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركنا عليه الصلاة والسلام وما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وبينه لنا، وما من شيء يحذرنا ويباعدنا من النار إلا وقد بينه لنا. ومن أهم ذلك أمور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فيا أيها المسلمون، الإسلام في هذا الوقت بحاجة ماسة إلى أبنائه أكثر من أي زمن مضى. لماذا؟ لتكالب أهل الشر على هذا الدين، ومحاولة المساس بأصوله، ومحاولة التشويه لصورته، ومحاولة صرف الناس عن الاستجابة لهذا الدين القويم. فالصهيونية اليهودية العالمية لا تدخر وسعاً في تشويه صورة هذا الإسلام وإظهاره أمام العالم بأقبح الصور وأبعدها عن الإسلام الصحيح، لأنها بذلك تحجب الناس عن الدخول في هذا الدين. فواجب شبابنا، واجب نشئنا الذين امتلأت قلوبهم بحمد الله حباً لهذا الدين وظهرت على فلتات ألسنهم وصفائح وجوههم الغيرة على هذا الدين، واجبهم أن يحملوا هذا الدين بما حمله أسلافهم الذين مضوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بإحسان وأئمة الإسلام الكبار، لأن حمل هذا الدين عن طريق هذه السلسلة المباركة هو الكفيل بأن يظهر دين الله عز وجل كما أراد الله عز وجل، لا كما أرادت الأهواء ولا كما أرادت البدع وأهل البدع. فحمل هذا الدين أمانة في أعناقكم، إذا لم تحملوه كما حمله أسلافكم فإن حامله سوف يأثم وسوف يكون عوناً للصهيونية وأمثالها في تشويه صورة الإسلام، شعر أم لم يشعر. وعلى كلا الحالين هو في إثم ووبال، وهو في ضرر من حيث يظن أنه على هدى وهو ليس على هدى بل على ضلال مبين. فهذا الدين بحاجة ماسة لشبابه وشاباته ليصوروه كما صوره رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صوره أبو بكر وعمر، كما صوره مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، كما صوره ابن تيمية، كما صوره ابن عبد الوهاب، لا كما صوره غير هؤلاء ومن سلك سبيلهم. فهل فيك قوة لأن تحمل هذا الدين على هذا الطريق وأن تسير به كما سار به أولئك، وأن تدعو إلى الله عز وجل كما دعا أولئك؟ إن كان فيك قوة فاعلم أن هذا الدين أمر ثقيل لم يستأمن الله عز وجل عليه أحدا من خلقه سوى أهل العلم الذين يعلمون حدود ما أنزل الله عز وجل على رسوله، الذين يستطيعون أن يتعاملوا مع كتاب الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمقاصد الله ومقاصد رسوله لا بأهوائهم وأغراضهم. ولهذا من استشهد الله عز وجل على وحدانيته وربوبيته؟ إنه لم يستشهد سوى ملائكته والعلماء من خلقه. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. فمن استشهد هنا تعالى؟ استشهد على أعظم قضية في الوجود، على قضية التوحيد، أزكى خلقه الملائكة الكرام، ثم أولي العلم من الناس. فدل على أن أهل العلم هم العدول الأثبات، لأن الله رضيهم فاستشهدهم، واستشهدهم على أعظم قضية، فهم الذين يحملون هذا العلم، وهم الذين يحملون هذا الدين، وهم الذين ينطلقون بالدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل: باب العلم قبل القول والعمل. فالذي يريد أن ينطلق في دعوته إلى الله عز وجل بغير علم كمن يدخل معركة من المعارك بغير سلاح، وذلك حمق وخرق، وذلك إلقاء بالنفس في التهلكة، وذلك إثم مبين عند الله عز وجل لا يؤجر عليه. كذلك من أراد أن تكون نفسه في منزلة الدعاة إلى الله عز وجل ولم يتسلح بسلاح العلم، فإنه قد عرض نفسه لأبشع ذنب عصي الله عز وجل به بعد الشرك بالله تعالى، ألا وهو القول على الله عز وجل بغير علم. القول على الله عز وجل بغير علم قدمه الله في آية على الشرك به. لماذا؟ لأن القول على الله عز وجل بغير علم باب واسع لتغيير الشرائع الإسلامية، باب واسع لفشو الشرك، باب واسع لفشو البدع والأهواء، كما قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبدأ الله عز وجل بأخف الفواحش حتى انتهى إلى أعظمها، وهو القول على الله عز وجل بغير علم. قال العلماء: إنما قدمه في هذه الآية على الشرك لأنه لا يقع شرك في الناس إلا عن طريق القول على الله عز وجل بغير علم. ولهذا في آخر الزمن يفشو الشرك. لماذا؟ لأن العلماء يموتون ثم يتخذ الناس رؤساء جهالا فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. أيها الإخوة، قد أوجه خطابا لطبقة شبابنا، فلذات أكبادنا دون غيرهم ممن هو حاضر في هذا المجلس المبارك، لأننا في الحقيقة نعقد أملا عظيما على فئة الشباب. الأمة تتطلع إلى هؤلاء الشباب، تنتظر منهم أن يعيدوا لها مجدا فليدا، تنتظر منهم أن ينهضوا بها من سباتها. فإذا ما سبق إلى هؤلاء الشباب مفسد ومبطل فصرفهم عن أمان الأمة الشرعية وعن ما تعلقه عليهم من آمال عظيمة، فإننا سوف نخسرهم خسارة كبيرة. فشبابنا بحمد الله عز وجل هم خير شباب على هذه الوجه، على هذه الأرض فيما نعلم، إذ هم شباب نشئوا على توحيد الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غرس فيهم آباؤهم وأمهاتهم جزاهم الله خيرا محبة هذا الدين، غرست فيهم المدارس والتعليم محبة هذا الدين. فشبابنا عندهم من المعلومات الشرعية وعندهم من الغيرة الدينية وعندهم من الاستعداد لنشر دين الله عز وجل ما لا يوجد عند غيرنا، وهذا من نعمة الله عز وجل بنا. لكن أيها الشباب، إذا أردتم أن تحققوا ما تتطلعه الأمة فيكم من خير، ما ترجوه الأمة فيكم من نبل وعطاء، فلا بد أن تسلكوا طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أولا عن طريق الحفاظ على أخذ الدين عن العلماء الكبار الذين شهد لهم بالعدالة، الذين ثبتت عدالتهم واشتهرت سيرتهم بالخير والصلاح، وهم في هذا البلد كثر بحمد الله عز وجل، بل هم أكثر بلدان العالم بحمد الله عز وجل. فهؤلاء العلماء الكبار الأخذ عنهم والاستفادة منهم طريق واضح لاتباع سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لأنهم أمناء الله على شرعه. وقد كان العلماء من قبل يقولون إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فليس كل من تكلم بالقرآن كان محقا، بل هناك من سيتكلم بالقرآن ويحتج بالقرآن ولكنه في بعد عن حقيقة هذا الكتاب العزيز وعن معانيه التي أرادها الله عز وجل وأرادها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وليس هذا الكلام جناية مني على أحد، إنما هي حقيقة وضحها الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فاسمعوا إلى هذا الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه والإمام البخاري في تاريخه عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة بن اليمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم. هذا اللفظ يستوجب على من كان في قلبه انصياع لتوجيهات النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يفز القلب وأن ينتبه وأن يصحو من سباته. فهو عليه الصلاة والسلام أبر الأمة بهذه الأمة وأشفق الأمة على هذه الأمة. يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم. من هو الذي يخافه علينا صلى الله عليه وسلم؟ إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكان ردءا للإسلام غيره إلى ما شاء الله، غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ من دينه وجعل الدين خلفه ظهريا، فعمد إلى جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال حذيفة: يا رسول الله، أيهما أحق بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال عليه الصلاة والسلام: الرامي يا حذيفة. هذا الحديث الذي صححه الإمام ابن كثير في تفسيره وصححه أئمة الإسلام ينطق صراحة أن هناك أقواما سوف يقرؤون القرآن وسوف يظهر عليهم أثر الهداية والصلاح، ولكن سوف يسبق إليهم الشيطان الرجيم وأعاذنا الله عز وجل منه، فيغيرهم عن فطرة الله التي فطر الناس عليها، يحرفهم إلى الهوى الذي أشرت إليه سابقا أنه سوف يبثه في الناس فيذنبون ولا يستغفرون. فيكون ماذا؟ يكون أن يغيروا دين الله إلى ما شاء الله من الأهواء التي ركبوها والنحل التي اعتقدوها. فيكون ماذا؟ يكون أنهم يعمدون إلى من؟ إلى أقرب الناس لهم، إلى جيرانهم، إلى الجار الذي وصى الله عز وجل به ولو كان غير مسلم، فيقتلونه بالسيف ويرمونه بالشرك بغير حجة ولا برهان جلي من الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا الحديث وغيره كثير يدلنا على أنه ليس كل من تكلم بكتاب الله عز وجل أنه محق. إذن فسبيل الشباب أهل الإسلام أن يأخذوا هذا العلم من حملته من العلماء الذين عرفوا بالعلم واشتهروا به وقبلهم الناس في استفتاءاتهم وأقضيتهم، فهؤلاء هم الذين يؤخذ عنهم العلم ويتلقى، وإذا أخذ العلم عنهم سلمنا وسلم شبابنا من أي انحراف في الدعوة إلى الله عز وجل. أما إذا بلى الله عز وجل شابا من الشباب أو فتاة من الفتيات بالتلقي عن غير الكبار ممن لم يشتهر بعلم ولم يعرف بعلم، فهذا هو أول الانحراف وأول الانصراف عن شرع الله عز وجل، وأول الوقوع في فخ إبليس أعاذنا الله عز وجل وإياكم منه. من الذي يقول هذا الكلام؟ الذي يقوله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي يقوله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهل يداخلنا شك أو ريب في هؤلاء العظام؟ يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويقول الصحابي الجليل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم بهدي ابن مسعود، يقولان لا يزال الناس بخير. وهذا الأثر موجود عند ابن عبد البر وموجود عند اللالكائي وموجود عند الدارمي وعند غيرهم من علماء أهل الإسلام وفي مصنفات أهل الإسلام، وإسناده صحيح. يقولان رضي الله تعالى عنهما لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن علمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. بداية هلاك الناس أن يؤخذ العلم عن غير العلماء الكبار، وهذا مصداقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صح عن أبي أمية الجمحي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. فالتماس العلم عند الأصاغر وهم صغار السن الذين لا يحملون علما يؤهلهم للتصدر في الناس وإفتاء الناس في دين الله وتبيين دين الله عز وجل للناس، إذا صار العلم في هؤلاء فهو علامة اقتراب الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وهؤلاء لا ريب أنهم سيكونوا من شرار الناس لأنهم لم يجعلوا أخذ العلم عمن يثقون، وإنما أخذ العلم عمن هب ودرج من مقاول ومهندس وطبيب وبقال ومزارع ونحو ذلك. فإذا استقرت هذه القاعدة في قلبك أيها الشاب، فإن أهل العلم الكبار جعلوا لك طريقا تسير فيه حتى تؤدي ما في صدرك من غيرة على هذا الدين ومن حرقة على هذا الإسلام العزيز علينا جميعا. والطريق واضح وبين، لم يخترعه فلان وفلان، وإنما وضعه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أهم ما تلتزمه أيها الشاب في دعوتك إلى الله عز وجل بعد أن تأخذ العلم وتستنير بنوره، أن تكون دعوتك معلنة واضحة، ليس فيها سريات وليس فيها اختباء، لأن الإسلام منذ أن أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالصدع بالدعوة إلى الله عز وجل في قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فهو دين واضح بين ظاهر، ليس فيه سريات وليس فيه خفاء. فإذا دعاك أحد إلى دعوة سرية فاعلم أنه مبطل، وخذ هذا دليلا على فساد دعوته وعلى بطلان أمره كائنا من كان في الصلاح والاستقامة. هذا من الذي يقوله ومن الذي يمليه؟ اسمعوا إلى ما رواه ابن أبي عاصم في السنة بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصني. فقال له: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج بيت الله عز وجل، واعتمر، واسمع وأطع، وإياك والسر، وعليك بالعلانية. هذا الحديث الصحيح حديث محكم، ليس من المتشابهات الذي يتعلق بها أهل البدع والأهواء، إنما هو من الأحاديث المحكمات الصريحات التي قال الله عز وجل في مثلها: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا الحديث من آيات الله عز وجل المحكمة بإجماع العلماء وإجماع المسلمين. اسمع وأطع وإياك والسر وعليك بالعلانية. لماذا؟ لأن دعوة الإسلام ليست بحاجة إلى سريات، دعوة يؤيدها الله عز وجل إذا علم صدق من قام بها، وكان من قام بها على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان من يقوم بهذه الدعوة سوف يحتاج إلى سريات ونحوها، فإن الله لا يؤيده ولا ينصره، لأن الله لا ينصر إلا من ينصر الله عز وجل، وهذا ليس بناصر لله. أين هذا من كتاب الله عز وجل؟ يقول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ما تفسير هذه الآية؟ يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وهو ممن توفي قبل 700 سنة، يعني أنه ليس من علماء السلطة بل هو من علماء أهل الإسلام، ليس من علماء السلطة كما يقولون. يقول رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأحكام القرآن في تفسير هذه الآية: روي أنها نزلت في المؤمنين بمكة، روي أنها نزلت في المؤمنين بمكة لما كثروا وأضر بهم الكفار، أي آذاهم الكفار، فهاجر من هاجر منهم إلى الحبشة، ومن بقي قالوا سوف نقتل من أمكننا من الكفار، وسوف نغتال ونغدر ونحتال. فأنزل الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فهذه الآية نص صريح في أن الله عز وجل ليس بحاجة لنشر دينه بهذه الطرق الخسيسة وبهذه الأساليب الملتوية، لأنه دين حق تقبله النفوس إذا جاءها، كما أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. ليس الله بحاجة إلى اغتيالاتكم، ولا إلى غدركم، ولا إلى احتيالكم، ولا إلى نصبكم، وإنما الله عز وجل سوف يدافع عن دينه. هذا هو تفسير هذه الآية في سورة الحج، فارجعوا إليها واقرؤوها من هذا التفسير، تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. إذن فصاحب السريات ليس الله عز وجل في حاجة إليه لنشر دينه. واسمعوا إلى ما يقوله الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، يقول كما رواه الدارمي وغيره عنه بإسناد صحيح، يقول: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. أيها الشباب، تاريخ أجدادكم من سلفنا رضي الله عنهم مليء بالتوجيهات الصريحة برسم الطريق لكم حرفا بحرف، شعرة بشعرة، فأين أنتم عن التلقي عن مثل هؤلاء؟ هذا أمير المؤمنين العادل عمر بن عبد العزيز يقول في عبارة صريحة: إذا رأيت قوما يتناجون في أمرهم، في أمر دينهم دون العامة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. هذا التوجيه كاف للشاب الذي يريد الله عز وجل والدار الآخرة، لأن يسير بوضوح ويسير بخطى ثابتة أمام مرأى ومسمع الناس. لماذا؟ لأنه إن كان على خير دل الناس عليه، وإن كان فيه اعوجاج قومه المسلمون، قومه ولاتهم، قومه علماؤهم، قومه أهل الحل والعقد منهم. فهذا توجيه من هذا التابعي الجليل الذي عده بعض حتى لا أطير أنتقل إلى طريق آخر من الطرق التي لا بد أن تسير عليها أيها الشاب حتى تصل إلى الله عز وجل في سلام. من ماذا؟ في سلام وأمان من الأهواء التي توبقك في النار وتجعلك في عداد أهلها، أعاذنا الله عز وجل وإياكم منها، فيخونك عملك في أحوج ما تكون إليه في يوم القيامة، في يوم عرض الصحف على الله عز وجل. هذا الطريق هو طريق أهلك، طريق علمائك، طريق سلفك، طريق صحابة رسول الله طريقة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إنه اللحوق بحزب محمد صلى الله عليه وسلم، حزب المسلمين وجماعتهم، الذي هو حزب الله عز وجل. والحذر، كل الحذر من أي حزب يخرج عن هذا الحزب، لأنه ليس هناك سوى حزبين: حزب الله وهم أهل الجنة، وحزب الشيطان وهم أهل النار. وحزب الله عز وجل كما قال الأئمة الكبار كسهل بن عبد الله التستري وغيره، وسهل بن عبد الله التستري وفاته قبل 1100 سنة، هو الحزب الذي عليه علماء الإسلام وولاة أهل الإسلام. وليس من شرطه أن يكون كاملا لا نقص فيه ولا خلل، فإن النقص موجود في البشر ولا يخلو منه أحد، ولكن هذا الحزب هو الحزب الذي اجتمع على طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمع على نصرة دين الله بالطرق والوسائل التي شرعها الله عز وجل. فهذا هو حزب الله سبحانه وتعالى. وما من عالم من علماء أهل السنة والجماعة إلا وينص على هذا ويؤكد ذلك تأكيدا لا خفاء فيه. ولولا ضيق الوقت لسقت لكم من أقوال العلماء ما يجعل من ليس له دربة في العلم والمعرفة يدرك بمجرد الكلام أن هذا القول هو قول كبار علماء الإسلام وأهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. فيا أيها الشاب ويا أيتها الشابة، إذا أردتم أن تصلوا إلى الله عز وجل بسلام فلا بد أن تكونوا في جماعة المسلمين، لأن من خرج على جماعة المسلمين قيد شبر فهو من جثاء جهنم. من خرج على جماعة المسلمين فمات فميتته جاهلية، نصوص قاطعة صريحة محكمة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق التواتر. هناك قصة حصلت في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ومن الذي لا يعرف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ هذا الصحابي الجليل لما تولى الخلافة بعد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شوش عليه منافقون وأجلبوا عليه فزعزعوا الأمن والاستقرار في زمن ولايته. زعموا زورا وبهتانا أن عثمان رضي الله عنه يحابي في الأموال أهله وأقاربه. زعموا أن عثمان رضي الله عنه لا يحكم بشريعة الله عز وجل، فحاولوا أن يزعزعوا أمن المسلمين واستقرارهم، فأجلبوا بخيلهم ورجلهم من مصر والعراق إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستقر خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. فدخل بعضهم يوم الجمعة إلى المدينة وأمير المؤمنين عثمان يخطب الجمعة في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول من حضر الواقعة وهو الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول: حضرت عثمان بن عفان وهو يخطب، فقطعوا عليه خطبته فتراموا بالبطحاء حتى جعلت ما أبصر أديم السماء، فوضى أحدثها هؤلاء المنافقون في أي مكان؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند القيام بعبادة جليلة وهي صلاة الجمعة بخطبتيها، فرفعوا الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ذنب عظيم، لأن من احترامه صلى الله عليه وسلم ألا يرفع الصوت في مسجده. كذلك تراموا بالبطحاء فأصبحوا فوضويين، لم يهذب الإسلام قلوبهم لأنه لم يخالطها، فأصبحوا كأهل الجاهلية، ليس لهم قائد يحكمهم ويسيرهم، وإنما أهواؤهم هي التي توجههم وتسيرهم. تراموا بالبطحاء، يقول الحسن البصري: فجعلت ما أبصر أديم السماء من الغبار، فسمعنا صوتا خرج من إحدى حجر أزواج النبي